أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبيانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. أحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اصطفى من عباده حملة كتابه فيسر عليهم حفظه وذكره، ليتحقق ما أراده الله تعالى من حفظ كتابه تحقيقا لوعده، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر آية 9. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، معلم الناس الخير الذي يسر الله القرآن بلسانه فقرأه وأقرأه على النحو الذي يرضي الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين الأخيار ومن تبعهم واقتفى آثارهم وسار على طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن نعم الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن خصها بالقرآن العظيم، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد شرع الله عز وجل لتلاوته كيفية مخصوصة هي التي أمر بها نبيه، حيث قال: ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل آية 4. ومنذ أن نزل هذا الأمر الإلهي والأمة ما بين عالم ومتعلم يقضون من الوقت أنفسه في تعلم تلاوة كتاب الله تعالى. ولما شرفني الله تعالى بأخذ القراءات السبع وعلم التجويد عن أساتذتي ومشايخي بالسند المتصل بالحضرة النبوية وقمت بتدريسها، طلب مني إخواني أن أشرح شرحا في علم التجويد مختصرا لدورات التجويد التأهيلية يستغنى به عن الكتب الكثيرة المؤلفة في هذا العلم، فأجبتهم لذلك وتوخيت في شرحي سهولة الأسلوب ووضوح العبارة، ولم أدخر وسعا في تنقيحه وتهذيبه وتحريره، ولا أدعي لنفسي الكمال ولا العصمة، فالعصمة لمن عصم الله تعالى من الأنبياء والمرسلين، فما كان فيه من صواب فمن الله عز وجل، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله سبحانه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزيني عليه الجزاء الأوفى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن ينفع به أهل القرآن، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضل تلاوة القرآن الكريم. تواترت الآيات والأحاديث الدالة على فضل تلاوة القرآن الكريم، منها قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاطر آية 29 وآية 30. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. سورة البقرة آية 121. بل لقد أمر الله عز وجل بتلاوته فقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. سورة المزمل آية 20. ومن الأحاديث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن عظم ثواب من قرأ القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من تعلم تلاوة القرآن الكريم فبلغ الغاية في تجويده وحسن قراءته فهو في مرتبة الملائكة المقربين. فقال صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه الشيخان. وقد حث صلى الله عليه وسلم على قراءته فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم وتعلمه ومدارسته، ويستحب أن يكون ذلك في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه الترمذي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وفي الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين. آداب تلاوة القرآن الكريم. لتلاوة القرآن الكريم آداب كثيرة، نذكر منها: أولا، تعظيم كلام الله تعالى، فإن تعظيمه من تعظيم الله تعالى. ثانيا، حضور القلب والتدبر فيه عند تلاوته وفهم معانيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة صاد آية 29. ثالثا، قراءة القرآن مرتلا كما أمر الله تعالى، حيث قال: ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل آية 4. رابعا، أن يكون القارئ على طهارة كاملة في البدن والثوب والمكان، متطيبا مستاكا خاشعا متواضعا. خامسا، أن يزين قراءته ويحسن صوته بها، وإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مع مراعاة أصول القراءة الصحيحة. سادسا، أن يتأدب عند تلاوته فلا يضحك ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي، ويكون مستقبلا القبلة. سابعا، أن يستشعر أنه مخاطب بكل آية من آيات القرآن، فيستبشر عند آيات النعيم ويسأل الله ذلك، خائفا عند آيات العذاب، ويستعيذ بالله تعالى منه إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية دعاء دعا، وإذا مر بآية استغفار استغفر، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ثامنا، إذا كان بحضرة من يقرأ فلا بد من الإصغاء والإنصات. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الأعراف آية 204. تاسعا، يستحب لقارئ القرآن ولسامعه البكاء، فإن لم يمكنه ذلك فليتباكى. عاشرا، أن يرجو بقراءته ما عند الله تعالى من الثواب والأجر، وأن يبتعد عن الرياء والسمعة، بل يخلص في قراءته لله رب العالمين ويسأل الله القبول. التعريف بالإمام حفص رضي الله عنه: هو الإمام أبو عمر حفص بن سليمان الأسدي الكوفي، ولد سنة 90 هجرية، وقد تلقى روايته عن الإمام عاصم بن أبي النجود التابعي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حفص أعلم الناس بقراءة عاصم ضابطا لحروف القراءات، وقد أقرأ الناس دهرا. توفي رحمه الله سنة 180 هجري. هنا عدة أسئلة يجب الإجابة عليها. السؤال الأول: أذكر حديثا يدل على فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه. السؤال الثاني: الذي يقرأ القرآن ويتعتي فيه له أجران، بينهما. السؤال الثالث: أذكر خمسة من آداب تلاوة القرآن الكريم. السؤال الرابع: ما اسم حفص؟ ومتى ولد؟ ومتى توفي؟